السلام عليكم. عباد الله، ما أصعب أن نمضي أعمارنا نعبد الله ونحن لا نحسن العبادة ولا نعرف حكمة العبادة ولا آية العبادة، حتى بلغ فينا أن الله أرسل لنا بالآيات الكبيرات البينات، ولكننا لا نعرف آيات الله الكبرى. آية الله الكبرى ذكرها لا إله إلا هو في القرآن فأراه الآية الكبرى. الآن بلغ المسلمون حالا لا نعرف الآية الكبرى ولا الحكمة من الآية الكبرى. الله قال فأراه الآية الكبرى، اللي هي العصا التي كانت مع موسى. بلغ فينا انه صار يقولون انه هذا لموسى ولا فرعون، يعني اساطير الاولين. ولكن نريد ان نعظم الله ونريد ان نجل ربنا وان نكبر ربنا وان نمجد هذا القرآن العظيم، لانه لم يبقى من الدنيا شيء ولم تبقى من اعمار الناس شيء، فليس لنا الا سبيل واحدة تؤدي بلا بنا مصيرا الى الله، الا الى الله المصير. اشتغلت، لميت، بنيت، شو ما تسوي يا ابن ادم، لابد ان تقف بين يدي الله. طلع ما اصعب حالك وانت قد قضيت من العمر سنين متطاولة، حتى اذا سألك الاله العظيم اتعرف آية الكبرى، نطلع مش عارفين الآية الكبرى. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. ليش مش عارفين؟ المشكلة مش انك لا تعرف، المشكلة اذا اردت الا تعرف. يعني احنا كنا نولد لا نعرف، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. النبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام قال له الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلا بأس أنك لا تعلم، ولكن البأس كله أن يأتيك العلم فتقول شو بدنا فيه. وأنا بقول لك أنا بعذرك، يعني بعذر كثير من أهل المسجد اللي بيسمع أنه في درس علمه بروح. تعرف ليه؟ لأنه سبق وجرب يسمع ما شفناش، يعني هم يا بيحكوا لنا يا في التكليف ولازم كيف نركع وكيف نصلي وقديش ندفع. انما علاقتنا العظيمة مع الله انه ربنا الذي يطعمنا ويسقينا ويشفينا، هذه العلاقات مش موجودة. يعني دروس الدين التي تعقد في المساجد كلها تحت عنوان ايش يا شيخ؟ انه كيف انت تدفع الزكاة، وكيف تصلي الفرائض الخمس، وكيف تصوم رمضان دون ما تخرم ولا يوم ولا تبلع ريقك وانت صايم، وكيف نروح على الحج، وكيف بتكون الحصوة الحصاة السبعة قديش كبيرة ولا صغيرة. فيضيع كل هذا الامور العظيمة تحت التفاصيل. انما الآية الكبرى هو عنوان اللقاء اليوم، الآية الكبرى. تتخيل ما اعظم الامر، انك تشيب ولا تعرف الآية الكبرى. القرآن 6200 ويزيد من الآيات، والله أرسل بالآيات. الشمس والقمر آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إنما فيه له آية كبرى كانت مع موسى، كليم الله. يعني الله ما بعث حدا لموسى، هو كلمه تكليما وأرسله بالآية الكبرى. الآية الكبرى مش فقط التي كانت عند موسى، هي الآية الكبرى عموما. طب شو الآية الكبرى يا شيخ؟ احنا الآن لما ندرس الدين لا ندرسه بالآية الكبرى، في لله آية كبرى هو صرح فيها، احنا ما اكتشفناه، اللي هي العصا اللي كانت مع موسى. هلا امتلأت آذاننا بالصمم وامتلأت الكتب بالخبث، انه قاعدين بنقول ان الهنا العظيم الذي اراد ان يهدينا وان ينفعنا وان يقدمنا بدل دينه تحت عنوان انه الله كان يرسل بالمعجزات. هيك انت لاحظ الكلمة فيها كل معاني السلبية في صدر شيخ مقدار الإيمو فيها كل معاني السلبية. هل تعلم انه في القرآن كله يا اخواننا انتبهوا منيح في بيجي يوم ورح نعطي درس مهم جدا لا في كتاب الله ولا في حديث النبي ولا في كلام الصحابة اطلاقا شيء اسمه معجزة. هذا بعد 300 عام تقريبا من وفاة نبينا العظيم. صار الناس ما يكفيش العالم ان يروي القرآن والحديث بكفيش لانه كل الناس بيحكوا قرآن. انما لازم اطول لساني واتي بالغريب والجديد. ليه؟ وبعدين بدي اقول زيك آية اقول ان الله ارسل موسى بالآية الكبرى. طب ما هذول الولاد الصغار بيعرفوا هذا الحكي. انما انا عشان اصير عالم بقول بالمعجزة. فانت بتقول لي ايه هذه جديدة. بقول لك اقعد ادرسك. من هون بيبدأ الخراف. بيجي تلميذه لأبو المعجزات. شيخنا الكبير كتب معجزة بنكتب. افتحوا القرآن كله والحديث كله. انا بقبل لك تجيب لي حديث موضوع. يعني كذب. بس قول لي انه قال عليه الصلاة والسلام. كذب ميه من كتب المسلمين الاولى في ذكر لشيء اسمه معجزة. القرآن اكبر من الاعجاز. القرآن اجل من الاعجاز. القرآن اهدى من ان يكون معجزا. كلمة الاعجاز كلمة سلب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هو بده يعجزك وبده يهديك وبده يقدمك. الشيطان بده يعجزك. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك. اسمع احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طب اذا ربنا بيبعث بالمعجزات انت ليش بتعلمنا الا نعجز؟ لا هو الله يريدكم الا تعجزوا. الشيطان بده اياك تعجز. اول ذكر للاعجاز في القرآن لكلمة عجزة واردة في سورة المائدة على لسان ابن ادم قال اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. طبعا الان هو يجلد نفسه سلبا. فكلمة الاعجاز سلب. يا اخوانا يكفي بدون ما انا اترجم. لما مات محمد عليه الصلاة والسلام ما كان حدا يقول ان القرآن معجز. كانوا يقولوا القرآن برهان. القرآن نور. القرآن آية. القرآن بينة. القرآن بصيرة. هذا الحكي كله من كلام الله. كل الكلمات اللي ذكرت فيها من القرآن. لا تكفي. لا يكفينا. بدنا واحد لسانه طويل. ليه؟ يترك كل كلام الله ويصف لنا وصف. وبعديها نترك كل كلام الله ونتابع هذا الرجل العظيم. ليش؟ انا لا اخاف بحمد الله رب العالمين لانه في مواثيق بيننا وبين النبي ان نقول كلمة الحق. لا يا سيد الشيخ والله لو قال فيها كل علماء المسلمين ولم ترد في الكتاب ولا في الحديث. ثم جاءتنا جارية صغيرة قالت لنا ان هذا لم يرد ننزل على رأي الجارية كما فعل ابن الخطاب ونترك كل كلام الناس. الحق احق ان يتبع. ليش احنا التخمنا سيد الشيخ؟ كان معاه عصا موسى عليه الصلاة والسلام. عظم الله. بدنا نبدأ. الآية الكبرى ذكرها الله في سورة النازعات فأراه الآية الكبرى. مش فأراه آية كبرى. الآية الكبرى. في سورة طه التي تلاها الشيخ الله يجزيه الخير. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون. طيب. شو الآية الكبرى سيدي الشيخ مبينه؟ كان موسى عليه الصلاة والسلام مع عصا. احنا راح يجي يوم بإذن الله قريب ونشرح لكم كيف نبرأ من الإعجاز والتعجيز والعجز. هو هذا الجذر عجز في القرآن 23 مرة تجد تقريبا بدون عجوز. ها؟ ولا مرة الله ذكره أنه أرسل معجزة إطلاقا. اطلاقا الله ارسل ان هذا القرآن يهدي. طلع ما اجملها في سورة الجاثية قال هذا بصائر للناس وهدى شوف ورحمة لقوم يوقنون. الاعجاز موت. تنين الله لما يستخرج منك الشهادة لنفسه أنه أحسن تشهد له وأنت مقتدر عاقل ولا وأنت عاجز؟ ما هو أنت في المحكمة بيقولوا أملي بكامل قواي العقلية والنفسية والجسدية، يبقى بصيرش تكتبه أنت عاجز. فإذا ما شاهدنا أن لا إله إلا الله بعد إعجاز الشهادة مش كامل. شهادة القادر السوي السليم مقدم على شهادة الضعيف العاجز، ولا لا يا اخوان؟ اذا شهد فرعون ان لا اله الا الله، فكرك هي سواء بشهادة بلال بن رباح؟ لا، بدليل الله كتب شهادة فرعون في القرآن ولم يكتب شهادة بلال بن رباح. حتى اذا ادركه الغرق قال آمن، اللي هو مين؟ فرعون، انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فالله كتب شهادة فرعون ولم يكتب شهادة بلال ولا الصديق ولا عمر بن الخطاب، لانه هذا المتمكن القوي تفرق شهادة، والحق ما شهدت به الاعداء. طيب عظم، احنا اتفقنا انه الاعجاز بعد النبي ب300 سنة، وحديث النبي الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عيب. قال ان القرآن بينة، قال عنه آية، قال عنه برهان، قال عنه بصيرة، ليه؟ ما قال معجزة. قلة ادب ووقاحة ان نترك كلام الله لانه فلان بحب يكتب في الاعجاز. اذا الناس تستحي، انا لا استحي من الحق والله لا يستحي من الاتخافشك. ما في شيء ايام الصحابة تعرف لو وقف واحد من الشيوخ يشرح لنا عن الاعجاز وعمر موجود الا يخلع سنه الا يخلع لسانه. شو من وين سيدي الشيخ بدك تشرح لنا عن الاعجاز؟ انت اذا بدك تشرح لنا الاعجاز بدك تعرف انك بدك تشرح لها المؤمنين المساكين ولا كمان واحد تعرف مين هو؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني بدك تقف تشرح لي عن الاعجاز بدك تعرف انه في لحظات النبي بده ينصت انه ايش هذا الاعجاز، والله جديد علينا. انا لما مت ما كانش ايامي في اعجاز، مين هالفلت هذا اللي بده يشرح لنا في الكتاب ما لا يعرفه محمد عليه الصلاة والسلام؟ فبنبدأ نرطل، انا الشيخ بدي اشرح شو الاعجاز، بعدين بينتبه النبي انه هذا قصده البينة. هذا الفلت ابو الابو 1400 سنة اللي جاي بعدين بده يشرح لنا عن شيء احنا ما كان يعرفه لا النبي ولا الصديق ولا الفرد. يكفيك هذا الحكي، بعدين هذا الحكي بنشرح اخوان. خلينا ندخل في الاية الكبرى. الاية الكبرى اخواننا لما يسميها الله الاية الكبرى لزوما تعرف انه الدين كله في هذه الاية. في حدا منكم رأى الله؟ ولن تروا الله حتى تموت. ليه؟ حتى احنا مختلفين، هل راه النبي محمد في المعراج ولا لم يراه؟ نكف عند قول الله، انما لا نعلم ان النبي راه بسند مثبت. انت لم ترى الله ولن ترى حتى تموت، فلا تستطيع ان تعرف الله الا بآية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وفي انفسكم افلا تبصرون. انت لن ترى الله، ولكن ليس لك الا الآية حتى تعرف الله، حتى تعرفه حق معرفته. ماذا تقول لو عرفت الآية الكبرى؟ فكان لازم نتشدد يا اخوان. شو الآية الكبرى؟ هذه الآية الكبرى حقيقة تعرفنا بالله حق المعرف. هو قال انه هذه الآية الكبرى. طيب شو اللي صار يا شيخ؟ الامم من ايام نوح كانت تهلك بعد كفرها، فيستخلف الله امة بعدهم، شيخ، وجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، ويرسل بعد امة امة حتى جاء اعلى الامم اللي هم فرعون وقوم. فرعون اخواننا اعلاهم الى يوم القيامة، بدليل ان الله قال لا اله الا هو كداب آل فرعون والذين من قبلهم. طبعا هو هذا مدى علم الله، هو لما قال الله فرعون والذين من قبله هذا علم، انما اجوا ناس كثير اعظم وهذه فاتت نكتبها في القرآن. لا يا سيدي، هذا القرآن يتلى الى يوم القيامة، وجاء فرعون ومن قبله، قراءة متواترة يعني هو اللي زيه، كداب آل فرعون والذين من قبلهم ليوم القيامة بيضل هو المثل الأعلى في الفجر والكفر. اتفقنا؟ هلا ما معنى فرعون؟ ما معنى فرعون؟ فرعون كلمة عربية ليست أعجمية. احنا قلنا في درس فات عيب بدنا نترك هذه الخراف السمج انه احنا نضل نقول انه في القرآن عجمة. العجمة يعني عيب، مجرد ما تقول عجمة يعني عيب. الله يحق الحق بكلماته البينات، العجمة ليست في البينات في شيء. دعك منها. فرعون شيخ اصلها جذرها ايش يعني؟ مين بيعرف العربي؟ فرع، مش صعبة يعني. فرع شو يعني فرع؟ هلا هون بدي اقول لك احنا من وين اجتنا المشاكل. احسن ما يفسر القرآن بايش يا شيخ؟ هيدا الدارسين شو منكم؟ بالقرآن صح، او بعدين بالصح، او ليه؟ خليني اقول لك بالصحابة اللي حضروا. طيب ثلاثة اربعة بما تحتمله العربي. فهمت يا سيد الشيخ؟ طب اذا لقينا اشي في الكتب الامهات لا هو من القرآن ولا هو من الحديث ولا هو من الصحابة ولا تقبل العرب. الدرس اللي فات تذكروا لما اطلع لنا الناقة من الصخر؟ طب هذا ليس قرآنا ولا حديثا ولا صحابة ولا عربية، من وين جبتم؟ شو؟ اه؟ جريه ولا هي في الاسرائيليات اشي؟ هذه واصل بين فكرة كتب الإسرائيليات، الشيطان اللي كتب الإسرائيليات، احنا نهينا ان نتبع الإسرائيليات. اشي طيب فرعون من فرع في القرآن في سورة إبراهيم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. اسمع شو يعني فرع، فرع اصلها ثابت و اي اصل. طيب وفرعها شو يعني فرع؟ انت قولي شو يعني فرع؟ في السماء، يعني اعلى ايش فيها شيء. ارجع للسان العرب وللكتب، فرع الشيء اعلى. في الحديث النبي كان يرفع يديه في الصلاة الى فروع اذنيه، يعني اعلى شيء في اذنيه. رجل فارع شو يعني؟ اكثر منه. فرع قومه في لسان العرب فاقه. شفت سي؟ هذا هو فارع الطول. ففرع فاق. اسمع، هذا العلو اصلا في السماء هو الفرع والفرعنة والفرعون. الواو والنون زي الالف والنون زي الواو والتاء، زيادات لا تعلمها العرب حتى الساعة، لازم تتعلم. انما ما في القرآن عجمة. اسمع شو في القرآن كله، ما قال الله عن احد اقرارا انه عال الا فرعون. اسمع في سورة القصص، قال ان فرعون سمعني على في الارض، ان فرعون على. في سورة الدخان، ونجيناه من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. في سورة في المؤمنون عنه عن قومه. في يونس قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. هاي الثاني. الرابعة بقيت أنه عنه عن قومه في سورة المؤمنون، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. هذا إقرار. الله قال لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما قالوش أنت من العالين. مين؟ هلا لبني اسرائيل قال لتعلن علوا كبيرا، بس ما قال ان يعني العلو العالي تصريح لمينك؟ ان فرعون على في الارض. فهذا الفرع هو العلو العالي جدا. واضح اخوان؟ بهالبصر هذا هو الفرعون. طيب انت بتلاحظ انه الله ارسل الايات الكبرى لوين؟ عند اعلى الامم كفرا اللي هو فرعون. ليش ما ارسلهاش الى ثمود ولا لعاد ولا لنوح ولا لقوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليش لهذا الرجل؟ هلا هذا اكبر الكافرين واعلاهم، فعدلا ان يرسل له بالاية الكبرى. هذه واحدة. اثنين، ما له فرعون؟ احنا اتفقنا انه ثمود كان عنده مشكلة وين؟ في كلمة ثمود. شو يعني ثمدة؟ قلة الماء، مش هيك؟ هذا في صحيح البخاري، فجئنا على ثمد قليل الماء، حتى بيقولوا أثمد الرجل إذا انقطع ماء ظهره. منيح؟ طيب، فثمود قلة الماء، جميل؟ والناقة والسقيا والماء، بفهم العلاقات مترابطة. جميل. طيب فرعون ماله؟ ليش بعثنا له الآية الكبرى وكانت عصا؟ انت لن تعرف الآية الكبرى حتى تعرف اصل المشكلة. يعني انا وياك نختلف على دار، انا ادعي ملكيته وانت تدعي ملكيته، شو بتتوقع الآية الكبرى التي تفصل بيننا؟ اثبات الملكية. فالآية الكبرى في مشكلة دار، لمن هذه الدار؟ بتكون ورقة. بينما اذا طبيب جاي يقول انه هو المريض الفلاني يعالج بالطريقة الفلانية، واحنا بنقول لا بالطريقة الفلانية، الآية الكبرى تختلف عن ورقة الطابق. الآية الكبرى تخضع ليش المشكلة اللي بين واحد. يعني قبل ايام اسرائيل قالت انه حزب الله خلص 80% من قدرته على اطلاق الصواريخ، تتذكر قبل اسبوع. ثاني يوم كان حزب الله بيقصف شمال فلسطين ب 300 صاروخ. هل هذه ايه كبرى يا اخوان؟ انت بتقول انه خلصنا، فهو ما بعت لك شيء، لا ولا دليل ولا حاجة، ما بعت 300 صاروخ. شو يعني؟ شو بتفهم؟ انه انا ما فقدتش لا قدرتي ولا كميتي بدليل انه بعت لك برقم قياسي. شو فهمت؟ هذه هي مفهوم الآية. لاحظ؟ هلا فانت لما تفهم شو المشكلة بفهم شو الآية اللي بدك اياها. طيب شو مشكلة فرعون؟ ماله فرعون؟ على في الارض. وشو قال للناس؟ قال موسى تلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. كان يدعي انه الرب وما لهم من اله غيره. لاحظ؟ يبقى المشكلة بين فرعون وبين الله شو؟ انه هذا يدعي انه رب العالمين، ادعاء باطل. هلا الله بده يقول انه مش انت رب العالمين، فانت المشكلة انه مش انت. فالآية الكبرى لازم تستوفي هذا الحد. لاحظ اللي دخل في سورة البقرة او كالذي مر على قرية، شيء هي افهم مشكلته شو ماله هذا. وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فوين المشكلة عنده؟ انه هو بيقول انه بيقدر الله يحيي هذه بعد موتها. هي مشكلة، لا دعنه رب ولا كب، هو يتساءل. لاحظ فأماته الله 100 عام ثم بعث، هذا التباعد في الموت يعني 100 عام. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعضا. قال بل لبثت 100 عام، هذا اول تصحيح. انظر الى طعامك وشرابك، عايش بيحكي احنا اللي بيحضروا معنا الدروس انتبهنا انه الدين كله وين؟ طعام الشراب. قال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك. هو ليش لحمة؟ وليش اصحاب الكهف اللي ناموا معهم كلب؟ هذا لا يعنينا سيدي الشيخ، هذا حكي زيادة واحنا ما بلزم نشغل بقى. لا هذا الحكي الفاضي. الاصل ان تقف عند الحمار وعند الكلب اللذين كتبهما الله في الكتاب وتترك ما عدا هذا. طيب وانظر الى حمارك، ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك يعني معجزة للناس، فش منه، ولنجعلك ايه؟ آية للناس. انت لاحظ يا شيخ، لو انا استدرت الان وبدأ اصلي وجيت قلت وانظر الى حمارك ولنجعلك معجزة للناس، كل المجد راح يقول لي آية. لاحظ هلا بنخل السلام عليكم، السلام عليكم، بطلع من الصلاة بقول لهم انه هي آية، بقولوا لي معجزة. مالك قبل شوي قلت ليش؟ قبل شوي كنا بين يدي الله، هلا طلعنا ايه؟ هلا بنرجع للعفاريت تبعونا ونصير نحكي اللي بدنا اياه. ولنجعلك آية، ايش يعني؟ حتى تعرف. دائما الآية كيف تعرف. آية المنافق 3، شو يعني؟ يعني تعرف المنافق بإحدى آيته في الصحيح عن الخوارج. قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذول بيخرجوا الخوارج، بعدين بيجوا آيتهم رجل يده كثدي المرأة، يعني فلما قاتلهم علي كان يتفقد فوجد الرجل. كيف عرفه؟ ايوه ما آيته؟ يده كثدي المرأة، فعرفه بآية النبي وعرفهم فيه. فالآية لتعرف الله، فقال الله في آخر سورة النمل سيريكم آياته فتعرفونها. اتفقنا؟ فالآية حتى تعرف الله ومن آياته الليل والنهار عشان تعرفني والشمس والقمر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه كلها آيات تعرفة أعلى من الآية البينة، أعلى من البينة البرهان، أعلى من الثلاثة السلطان. كان مع موسى الآية الكبرى السلطان. السلطان يعني الله قال من القرآن برهان، قال عنه آية، قال عنه بينة، قال عنه بصيرة، قال عنه نور. إنما السلطان فقط مع موسى كان، وآتينا موسى سلطانا مبينا. الآية الكبرى والسلطان، انت كبرى والسلطان. هلا احنا قلنا شو المشكلة كانت مع فرعون؟ مش زي مشكلة ثمود. هذا الرجل، ولنجعلك آية للناس، اسمع وانظر الى العظام كيف ننشزها، انظر كيف ننشزها، يعني اصل النشزة يعني ناشز المرفوع، يعني انت لما تشتد وتوقف تبطل، انت بطل مستقيما لينا. كيف ننشزها؟ في قراءة متواترة كيف ننشرها، يعني نركبها ثم نكسوها لحمة. طلع فلما تبين له، قال ولنجعلك آية. هلا فلما تبين له، البينة اعلى من الآية. متى تبين له؟ بعد الآيات. لما تورجيني آية، آية الطعام وآية الحمار وآية العظام، هذه الآيات شو بتعمل لك بالآخر؟ بينة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قراءة متواترة عن النبي، فلما تبين له قال أعلم، يعني الله قال اعلم بعدما تبين لك أن الله على كل شيء قدير. فقال الله اعلم، قال أعلم. واضح شيء؟ اللي بدنا نقوله انه الله اراه آية من جنس معضلته. شو معضلته؟ انه كيف الله بيحيي هاي بعد موته؟ فقال له تعال هنجيب ميت وميت وعظم وتطلع كيف؟ منيح؟ فاهم؟ قال له فاهم. انما الآية تكون من جنس المعضلة والمسألة. انا جاي بسأل كيف انت بتقدر تصلح لي نظارة بعد ما انكسرت؟ فقلت لي ها هاتي مشت. انما قلت لجهاز بصلح عدسة وحطيتها فيه فاريتني. فلولا اني سألتك عن تصليح عدسة ما بتطول الجهاز. بكرة بجي بقول لك صحيح هذا الجهاز اللي عندك، انا بدي تورجيني كي في عندي مشكلة في تقطير الماء، هذا الجهاز بطل ينفع، لازم تجيب لي شغلة تتعلق في الماء. فدام حتى اريك آية لازم تكون في المسألة. واضح اخواننا؟ فلما ثمود كانت قلة الماء كانت الآية وين؟ ان الماء قسمة بينهم، فالعلاج بيكون فيها. منيح اخواننا؟ جميل. كمان مرة قبل ما ندخل في الآية، ما له فرعون بيدعي انه رب ويستعبد الناس. هلا بده يقول له الله انه مش انت الرب، الرب الله. وهي الآية الكبرى. اسمع قبل كل شيء، يعني احنا قلنا شو يعني فرعون؟ على فرع الشيء اعلى شيء كشيء. طيب شو يعني موسى؟ شو يعني انت عفك شايف السحر؟ هاي يقال لك رجل قوي. معلش يا شيخ اسمح لي، شو يعني موسى؟ انت بتعرف لو انه انا ما سألتك اياها هون، لو سألك ابنك بدون ما يوحي لك انه بيسأل عن النبي، يعني اجا قال لك يابا يعني الاستاذ بيقولنا انه لا يرفع احدكم الموسى على اخيه، شو يعني موسى؟ فشو بتقول له انت؟ الموسى. لاحظ هلا في لسان العرب موسى اللي بتقول عنها موس، انت شو بتقول عنه؟ موس. خطا، قلش موس، فيش في لسان العرب موس، هو لسان العرب موسى يحلق به بالموسى، هذه الياء المقصورة الالف المقصورة موجودة، فيش موس، الموس لحم بالعامية. لاحظ موسى هذه العربية. فجينا نفسر، افتح الكتب قال لك هي اصلها مو شيء. ليش يا شيخ؟ ماله؟ شو صار في اسنانك؟ اما هو كان يهودي، مش يهودي زي ما هو في مصر، هو كان في مصر، هذول عرب. حتى في حديث صحيح ان النبي قال ان زوجة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، مرت فرعون، آسيا بنت مزاحم، بيحكي عربي مرت فرعون، وهذول اصل الشرق اوسط يا شيخ، بلاش ما كانوش يحكوا عربي، الله بيكلم عربي. من اين جبت لي مو شيء؟ المو شيء يعني ماء وشجر، يعني لقيناه من الميه والشجر. لا، فمنهم من قال موشي يعني بالعبر المنشول، لانه نشلاه من المي وكله صفصطة، لانه افترضنا العجمة هي موسى. هات لي دليل عن الله انه اسمه موش ايه، وخذ اللي بدك اياه وانا بديان بدينك. انما هو في كتاب الله 136 مرة موسى بالسين، وفيش ولا قراءة لا متواترة ولا غير متواترة، لا موشى ولا موسى، فيش كله بالسين. طيب انا بديت اقرب لك شغلة. هو لما ليش الموسى للقطع، ولما يصير في شيء عالي زيادة بده قصة شيء كيف عمل؟ هلا يمكن تضحك انت، فلما جاء موسى بآياتنا اذا هم منها يضحكون، معقول شيء؟ هو الدين ده اليوسف. ليش يعني موش هي كتير احلى؟ لا تعرف هي احلى ليش؟ بتحسسك انك تتعلم انه علم، موش هي معقدة. اما موسى هذا مش علم يا شيخ، اعطينا اي شيء نتفاخر فيه على الناس، اروح اقولهم انه موسى وانه فرعون العالي كما قال الله؟ لا، بدي كما قالت العفاريت عشان افهم الناس انه انا ما اعرف احكي. يعني ايش اعطيني اكشن اعطي يحس الناس انه انا متعلم. لما نشوف فرعون يعني العالي يا شيخ، فرعون كلمة اعجمية من تفرعنا راح الدين، بطلنا تميش الاسم. 74 مرة ذكره الله في القرآن فرعون فرعون فرعون فرعون، راح. طيب يا شيخ شو مشكلته فرعون؟ بده يدعي انه رب. هلا بنقول له لا مش انت الرب، اسمع. فلما جاء موسى قال له فرعون وما رب العالمين؟ صحيح انت بتقول لي ان رسول ربك، شو انا رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. بدك تنتبه على شغله هون، انه لما ساله فرعون موسى ما قال له خذ المعجزه، ولا موسى زي ما بيقولوا لنا في بعض التفاسير انه استنى على بلاط فرعون سنتين مسكين هو وهارون. ايش منه هذا الحكي؟ ايش منه؟ دائما وين بتسمع كله مين قال لك عن النبي بدون سند يا شيخ؟ زي ما قال شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، كل رواية ليس فيها حدثنا سمعنا عن رسول الله فهو خل وبقل، يعني سلطة يا سيد الشيخ، ولا يهمك مين اللي حكى. طيب على فهمنا انه لازم يدخل موسى على فرعون وها خير اصفر، يلا يا فرعون نشوف انواق اشفر، يلا ما فيش منه ولا تحدى ولا صفر. قال له انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل في سورة الدخان، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. لح إنما هو إيش بدي منك؟ أعطيني بني إسرائيل. لو استجاب فرعون كان موسى ما أراه الآية. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فهو ما أكبر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فورجنا لها. انما هو لو صدق من اصلها واتبع الهدى كان في الجنة. لو امن قوم ثمود قبل النهر، مش صالح كان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من الهي؟ قالوا له هات اية. انهم لو امنوا بدون الاية، ليش الاية؟ الاية لتؤمن، مش ايه؟ ما من نبي حديث النبي الصحيح الا وقد اوتي من الايات ما على مثله امن البشر. هذه اللي عملوها معجزات الناس، يعني اية لتعرف فيؤمن الناس. طيب يا شيخ، ففرعون بيقول اذا عرفنا شو المشكلة انه هو الرب، فبيقول له موسى انت به، بيقول له موسى ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله فرعون الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. لاحظ موسى بيطلعش الاية، ليش اطلع الاية؟ افي الله شك؟ ليش اطلع لك اية؟ واحد بيقول لك انه ربك اللي خلق السماوات والارض، وانت بتقول للناس انه انا ابو الثلاثة متر 2 متر وكذا متر 75 انه انت ربهم. انا اللي لازم يجيب الاية يا شيخ؟ انا اجيب اية انه ربنا رب العالمين، ولا انت يا شيخ اللي انت ابو اذنين وبتقول للناس انه انت رب العالمين؟ كيف يا شيخ؟ لاحظتهم بس اجيب اية في سورة ابراهيم، قالت لهم قالت رسلهم افي الله شك؟ شوف، باطن السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. شوف ما فيش آيات. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هم البطل. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله. شوف فهمت؟ فالرسل ما كانوا يجوا بالمعجزة ابتداء، فيش شيء اسمه معجزات ولا بالآيات. يعني اللي أوحالنا أن النبي كان في غار حراء فنزل عليه جبريل وعلمه القرآن، فالقرآن كان تحديا بقولنا للعرب الأقحاح. طب إذا هيك كان لازم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء يقف في نادي قريش فيجمع أين لبيد، أين كعب بن سلم، أين زهير الشعراء، وأين أصحاب المعلقات، فيجتمعوا بقولهم يلا خذوا اقرأ باسم ربك الذي خلق. مش هذا اللي صار، هو لمهم فأجوا شغلهم. قال يا معشر قريش يا بني عبد مناف يا كذا، أرأيتم لو أني يعني أنذرتكم جيش؟ قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ألا تعبدوا إلا الله. قالوا نخافها، إنما ما جاب لا إله إلا هو القرآن بدأ حتى يقنعهم ويتحداهم، ما فيش، ودعاهم إلى الله. الأصل أن يؤمنوا بكلام الله. لاحظ بعدين احنا راح نشرح المعجز ان شاء الله قد يكون الاسابيع القريب. جميل. هلا فرعون كان في المشكلة زي ما قلنا بده يقول انه رب بدأنا، فلازم تكون الآية تنفي عن فرعون الربوبية وترد الربوبية لمين؟ لصاحبها الحق اللي هو الله لا اله الا هو. قالوا موسى، قالوا ان رسولكم الذي، فرعون بيقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فقالوا موسى ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. اسمع اسمع، فتح دنيا فتح دنيا. قال اللي هو فرعون لئن اتخذت الها غيري، يبقى هاي المشكله. شفت شو قال له فرعون؟ لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. شو المشكلة؟ انه فرعون بيقول انا الاله. طلع شو بده يقول هذا صوت الشعراء. فقال له موسى اولو جئتك بشيء مبين. اسمع، الشيء المبين بعد الايات البينة رب السماوات والارض. فبقول له فرعون لئن اتخذت الها غيري بسجنك. فقال له موسى اولو جئتك بشيء مبين. احنا اتفقنا ان الشيء المبين لازم يكون من جنس المشكلة. المشكلة انه انت تكون انت الرب. هلا الشيء المبين الذي سيأتي به موسى ينفي عن فرعون ما ادعاه كذبا انه رب العالمين. جميل. قال فأتي به ان كنت من الصادقين. اسمع، فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. طيب كيف هون بدي اثبت انه موسى انه فرعون مش اله؟ لاحظ، خاصة زي ما قلت لك في درس فائت انه لو دخل موسى عليه الصلاة والسلام ومعاكم من موات، كيف او كالذي مر على قريته ومحمل في كياس عظم عظم عظم بني ادمه انه عظم كذا، ودخل على فرعون على القصر وقر العظم الهياكل هاي في بلاط فرعون. ها فرعون مين رب العالمين؟ فقال له فرعون انا رب العالمين. قال له هذا المخلوق مسكين من عبادك مات من زمان، تفضل حيلنا اياه والناس تتطلع. طبعا فرعون لا يقدر، مش ايه؟ الان موسى بيقول الان سيقوم هذا العظم الرميم باذن ربه الحق. مش ايه؟ يلا قم باسم الذي خلق. فرأوا الناس العظم ينشز وينشر ويشتد، ثم تجري فيه الدماء نيح والأعصاب والشرايين، ثم يقف الرجل فيقول لا إله إلا الله. لو بدنا، طب شو دخل عصا بتصير ثعبان وإيد تطلع بيضة؟ وهذا يعني إنه فرعون مش رب العالمين. شيء شيء، هو هذا صدق الله. طب شو اللي صار؟ هذا يا اخواننا كتاب للشيخ محمد علي الصابوني اسمه التفسير الواضح الميسر. هو الشيخ محمد علي له كمان كتاب اسمه صفوة التفاسير، بفسر هون شو اللي صار؟ بفسر هون شو اللي صار. طبعا انا بدي اقول لك بس هلا وانت بتسمع ما تصدق ايش، اوعى تصدق، دير بالك، حط ايديك في ذنيك، بلاش تنسحر. يا بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا موسى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اسمع القرآن ما أوضح. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طلع شو بده يفسر. قال أي رمى موسى عصاه. احنا قلنا القرآن كيف يفسر؟ بالقرآن أو بالحديث أو بحدا من الصحابة. طلع هون قديش احنا منقول حكي واحنا نفسنا اللي نبطله. قال رمى موسى عصاه من يده فإذا هي تنقلب إلى حية ضخمة كبيرة. ليش؟ من وين جب ضخمة كبيرة؟ الكون ثعبان مبين لا يعني انه ضخم. المبين هذا مش حكي. الإبانة القرآن مبين، وين الضخامة فيه؟ عن ايش بتحكي ضخم كبير؟ هذا احساسك انت من نفسك، فتضحكش عليه. تتجه مسرعة نحو فرعون. ليش يا شيخ؟ من وين؟ من وين؟ فألقى عصابة ثعبان مبين. من وين جبت تتجه مسرعة نحو فرعون؟ كأنها تريد أن تبتلعه، يعني كان بصور يعني ويدرك المشاعر. من وين؟ مين خلك؟ مين خلك إنه كانت تتجه مسرعة؟ إحنا قلنا القرآن يفسر بالقرآن، وين من القرآن؟ تنين؟ وين من الحديث؟ وين من قول أبي بكر أو ابن عباس بسند صحيح؟ وين ما تحتمله العربية؟ فش بالزمش. أكمل. تتحرك بسرعة وتلتقم ما حولها. في رواية في التفاسير الأخرى هو هذبها، إنه لما فرعون طلعت عليه إذا تبلعه عملها تحتي. طبعا عشان أكيف أخويا ونقول الله أكبر، ربنا بيخلق ثعابين ضخم جدا. لاحظت؟ هو ما فيش. وليش تركها؟ وليش تركها؟ لأنه بيعرف إنه مش لها سند. ليش يعني اللي هذا كان له سند؟ طيب أشوف. ولهذا كانت معجزة وأراه معجزة أخرى. اسمع هذه جديدة، أنا والله ما كنت بعرف هيك. حيث أدخل يده في فتحة ثوبه ثم أخرجها من تحت إبطه. أنا هاي جديدة، أنا كنت من بفهمها أنه بدخل إيده بطلعها، أدخل يدك تخرج، بدليل فنزع يده. هذا ليس نزعا، هذا ليس نزعا. النزع هي كسيد الشيخ، يعني كانت فيه بتخرج، ادخل تخرج، هذا هو النزع. كيف الله ينزع الارواح؟ كيف بالفعل اخرجها منها. هلا هاي من تحت، هذه جديدة علينا، هذا يعني التكلف كعين الشمس. ثم اخرجها من تحت ابطه فاذا ليده نور ساطع عجيب يغلب نورها نور الشمس، فهي كالشمس تتألق ضياء ونورا لكل ناظر ومشاهد. في بعض التفاسير مش كالشمس، تبرق كالبرق. هذه رواية عن عفريت وهذيك عن شيطان. مين قال لك يا الشيخ؟ وقال يد بيضاء. من وين جبت انه تبرق كالبرق؟ الشيخ ابن العثيمين، انا لا احتج باسم الحقيقة بس عشان اقولكم مش انا المتعدي على القرآن. الشيخ ابن العثيمين من علماء الخليج المحققين في الحديث والفقه، توفى رحمة الله عليه، قال وصل عند هاي، قال وقولهم أن موسى أخرج يده بيضاء كالشمس لا دليل لهم عليه. إيه؟ يبقى مش صلاح بعرف المفتر. هي سيدنا الشيخ المحقق في الحديث قال هذا الحكي مش صحيح. اتفقنا؟ طب ليش بشير الآية الكبرى شيخ أنت بتدخلني وطلعني من جهة؟ مين قال لك أنه مسرعة؟ شو اللي صار؟ أنت ما حدثنيش أصلا شو أصل المشكلة؟ ما علاقة أنه رجل يدعي أنه رب بعصا بتصير ثعبان ويد بتصير بيض أصلا؟ هو قال الله في القراءة الشيخ قال ألقها موسى فألقى فإذا هي حية تسعى. فقال الله لموسى ألقها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. شوف آية أخرى، آية أخرى، يعني هذيك الأصل مش هيك؟ هذه آية أخرى في سورة القصص. قلست كدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب نيح فذلك برهانان من ربك. طيب اتفقت، عصابة تصير ثعبان، شو بتتوقع تكون الآية الثانية؟ انت لو جيت هيك من راسك قلت لك انا عندي ايه العصا بتصير ثعبان، ايش تتوقع تقول ايه تاني اللي بدك اعطي؟ بصير يفكر في شيء تاني انه انا ممكن اعمل الصخره خير، انما هذا عصا بتصير ثعبان وايد بتطلع بيضة، شو العلاقه؟ واحد وين بدات المشكله؟ المشكله بدات لما امنا بالمعجزات والخوارق، انه الله بده يفرجي فرعون انه بيقدر يعمل العصا حيه، وبعد ما يكون موسى اسمراني ما هو اسمراني عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح بيطلع ايده بيضة. شوف ما اكبر ربنا، شو هالحكي؟ الزلمة كافر بالشمس، شايف الشمس يحملها الله لا تقع، مش مصدق ابدا خلي ايدي انا اسمراني بتطلع بيضة، بدك اترك ملكي وروح ادخل على الان على قصر فرعون، قصر الى الان بخافوا منه الناس الى الان. الله بيقول لموسى وهارون روحوا له قالوا له بخاف من خاف مين؟ بعد ما كله بخاف بحط مطلع ايدي بيضة، ولازم بعد ما اطلع ايدي بيضة بعد ما انا اسمراني تترك ملكك. ايوه واحد مبسط غاز ببيع قاعد نعال وشباشب منيح، بدي اطلع له وانت تتفرجوا علي وانا مخبي ايدي في صدري، اقول له الامين البسطة هاك بكل لي الي، بقول له لا عم هذه الي اترك البسطة. ليش يا صاحبي؟ بقول له ها بابا انا نازع ايدي بطحين بخل باي شغل، هاي بيضة ها، وانتو واحد منكم بالمؤثرات بكشاف بضل جنب ايدي بيضة، هاي ايدي بيضة يا رجل مالك ايدي بيضة، فالاصل يترك البسطة ويروح. ليه؟ على بسطة مش قابل. ولازم فرعون بعدما يعبده الناس لما يشوف الاسمراني ايده بصير بيضاء قال لا لازم يترك ملكه ولازم يعبد الله وحده. ليش يا شيخ؟ انت بتقتنع حالك ولا بتحكي على حالك؟ ركز. صدق الله احنا من خربط، احنا انسحرنا من زمان. انتبه لما قال الله في سورة طه قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ لما الله سأل كان يعلم؟ طبعا. طب هو السائل يعلم والمسؤول يعلم، طب ليش بنسأل؟ عشان حضرته وحضرتك. ما تلك بيمينك يا موسى؟ زي لما انا هيك اقول هذه ايش يا شيخ ابو عبادة؟ هل انا بعرفه بيعرف؟ انا بدي اجاوبكم. طب اذا قال عبوة ماء عشان تسمع عبوة ماء مش ايه؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ وين بايش؟ بيمينك. ليش ما قالوش بيدك؟ اسمع بيمينك. كل كلمة في القرآن هي بتهديك تتعب. اليمين دائما ليش بيستعملها الله؟ المعنى هذا قوة. مش قال لا اله الا هو ولو تقول علينا بعض الاقوى الا اخذنا منه باليمين. اللي هي القوة. معروف. والبركة والكذا كله باليمين. يتلقاها الرحمن بيمينه. لا اله الا هو. والسماوات مطويات. احسنت الله يقويك. بيمينه. لاحظ. القدرة والملك. طيب يا شيخ. هاي يجابها من وين؟ يأخذها بيمينه وكلتا يديه. احسنت. بس لما قال يطوي السماء بيمينه من وين استدل؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن. هذا اللي ينفي الخرفن والخبث. طيب يا شيخ وين احنا كنا؟ ايوه. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. اسمع. اتوكأ عليها. انت تعرف فعل التوكؤ والاتكاء. تعرف شو هو؟ تعرف كيف يتكئ. شايف؟ اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. التوكؤ انت بتعرفه. طب الهش؟ الهش شو هو؟ مش انك تقول انت للغنم هش او هش. لا. احسنت. تضرب فروع الشجر فيتساقط من الورق فيا. انتبه. فايش انت لما اللي سمع لدروس زمان الطعام والامان، طعام والامان اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قال اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. قال القها فالقى. هل العصا بتصير حية والايد تطلع بيضة؟ اسمع ركز على كلام موسى لما قال هل هي عصا لا هي الاخرى شو كانت ايد؟ في علاقة بين اليد والعصا؟ بسرعة. في علاقة بين اليد والعصا؟ هيو بأشر قاعد انه بتمسكها صحيح. هي عصا وهكذا تقبض. في لسان العرب عصوة هذا هو الفعل. شايف؟ لما انا امسك هيك اجمع وامسك هيك هذا العصو في العرب. في اللسان. ايوه هذا عصوة. هلا حديث النبي الصحيح في الصحيح انه قال من جاءكم وامركم جميع يريد ان يشق عصاكم شوف فاقتلوه. هاي تفسير القرآن بالحديث. هاي الجمع وهي فعل العصر. فانت لما تمسك بقوة هذا فعل العصر. هي وهي عصا. هلا بدنا نروح عند فرعون. ما لك فرعون؟ انا بقول انا رب العالمين. شو يعني انا املكهم واملك ارزاقهم واخلاقهم واعمارهم وكل ما دول عندي؟ لا يا صحيح. هلا بدنا نورجيك الآية الكبرى. اسمع اسمع، العصا مع مين كانت؟ موسى كان مهندس ولا طبيب؟ كان راعي. فالعصا مع مين كانت؟ يعني الله مش لقى موسى بيقزر قال له روح روح جيب لي هذيك العصا. هو مسك روح غنماته ومعاه عصا، فجبنا راعي ومعاه عصا وغنم، مش ايه؟ ما جيناش لطيار قلنا له هات لنا عصا. جميل. راح موسى في سورة طه لفرعون، قال له فرعون، قال له من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ هذا يعني بيخرج عن موضوع فرعون. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني خليك ركز في اللي بخصك، الذي جعل اسمع هلا وانا بحكي ارجع للعصا منيح. قال الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. ركز، كلوا اسمع وارعوا. اسمع معي عصا، كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة اخرى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. معي عصا راعي وبقول كلوا وارعوا انعامكم. فقال فرعون انا ربكم الاعلى. فقال الله سبح اسم ربك الاعلى. مين؟ الذي اخرج المرعى. كيف تخلص الصورة؟ ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. الذي اخرج مين؟ المرعى. فلما جبنا الراعي مصداق حديث النبي الصحيح، ما من نبي، هذا حديث صحيح، الا رعى الغنم. ما من نبي الا دعا قومه الى لا اله الا الله، هذا المشترك العظيم. والثاني بيرعى غنم. يعني بتقدرش تفهم شو يعني الا اله الا الله الا بمرعى الغنم. فالآية الكبرى لازم تكون مع الراعي. لا اله الا الله رأس الامر، ايتها مرعى الغنم، بينتها عصا مع راعي. كلوا وارعوا انعامكم. تتبعت رعى في القرآن والمرعى، فما وجدت مرعى في القرآن إلا وموسى عنده. اسمع، في سورة طه كلوا وارعوا أنعامكم، هاي موسى حاضر ماشي. في سورة النازعات عند فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى شو، فكذب عصى ثم أدبر فحشر فنادى فقال أنا ربكم. طيب فأخذه الله أنتم أشد خلقا. اسمع، أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أي مستغل. روح لسورة القصص، ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ اسمع، قالتا لا نسقي حتى يصدر من الرعاء، يعني الرعيان. وهي مسألة، ما في مرعى إلا وكليم الله هناك في القرآن. لاحظت شيخ؟ فالآية الكبرى لا إله إلا الله الأمر الأكبر. الآية لازم النبي يرعى غنم، يتخصص في مرعى الغنم عشان يفهم شو يعني الرب الأعلى. الآية الكبرى لتكون عصات راعي، بسيطة جدا. أول آية اللي هي الناقة شو مالها؟ شو قالهم في سورة الأعراف؟ هذه ناقة الله لكم يا فذروها تأكل في أرض الله، لها شرب ولكم شرب يوم، تأكل في أرضي نيح، وهي المية وهي إيش؟ من الأنعام، كلوا وارعوا أنعامكم. فالآية الكبرى شو تكون؟ هي مش أنا لا، هي العصا. اسمع شيخ، راح له في العصا، قال له فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هو أسد مبين. هيك الآية؟ طفيل مبين. طب ما هي أحلى، يعني الحية أصلا بتشبه العصا يا شيخ. بدك تركز، الحية عند الأعشى إذا في واحد بشوفش منيح أجلست اذا في واحد بشوفش منيح يا شيخ بين عصا وبين حية بتفرقش, يعني مش بيقولوا المقروص بيخاف من جارة الحبل, يعني هو هو تذكر هذا اللي ايش يتحرك جايك بيخاف, انما يعني ان العصا تصير حية مش هل, بس لو صارت اسد وزهر امام الناس اوقعوا اثرا في نفوسهم بشيخ. طب ليش بصرا؟ ليش الاله الحكيم اتى بالآية عصا واستحالت ايش حية او ثعبانا؟ ليش مش انسان؟ ليش مش اسد؟ بس في حكمة, ولا الله يفعل شيء بدون حكمة؟ ليش صار ثعبان؟ مظبوط؟ اسمع العصا السيف آية والقلم آية. اذا انت رأيت قلم ايش بخطر في بالك؟ العلم احسنت والكتابة. طب ملعقة؟ طعم. طب رأيت فراشا؟ نو مظبوط. طب رأيت سيفا؟ عرب شيء. طيب رأيت عصا راعي؟ شو بخطر في بالك؟ المرعى والراعي. يعني اذا فيهم غنمات وفي جنبهم عصا راعي مين باقي؟ الراعي في الشيخ. مظبوط. فالعصا السيف آية الحرب والقلم آية العلم والكتابة والملعقة آية الطعام والنظارة آية الرؤية والنظر مش هيك شيء؟ والعصا آية المرعى الذي اخرج المرعى لا اله الا هو وفرعون بكل من هو ربهم, وربنا الحقيقي رب البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. قل له روح له خليه يفهم لفرعون اول ما يشوفها بيفهم مش ايه؟ قرب يا شيخ بدنا نعطيه العصا. القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين فقال فرعون يا لها من معجزة ان اله موسى لقادر على تحويل العصا الى ثعبان. هذا احنا ضحكنا على حالنا انه يا رجل انت هل تعلم انه اصلا تحويل الشيء ابتداء من شيء قليل هذا ليس صعبا على الله. هو قال في سورة الروم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده شوف وهو اهون عليه بحساباتنا. هذا اهون انه انا اذا اصلا عامله اكمله او احوله اهون من ان ابداه من لا شيء. لو موسى قال لفرعون طلع شيء طلع يا فرعون في الارض هل ترى شيئا؟ فقال فرعون لا ارى شيئا فخرجت مئة ثعبان لسه اصعب من عصا بتصير ثعبان لانه الله لا يعوزه شيء ليفعل منه شيئا ولا لا؟ يعني الساحر بيجيب لك محرمه شوف بصير يعمل هيك وهيك قال عشان يطلع البيضه. طب ممكن تحط ايديك ورا ظهرك منيح وتطلع البيضه هيك في الهواء ليش جبت محرمه وكمك وعملته ما سحرت ما هي مبينه يا شيخ؟ ليش بتجيب طاقيه كبيره من طوال وبتدخل وبتطلع بيطلع ارنب؟ طب اطلع لي الارنب من كم الالم مش من الطاقيه ما هي مبينه تضحك علي ما انت. فلما الله يحول العصا ثعبان مش توجيه قدره التحويل القدرة. لما سأل هذاك عن القدرة او كالذي مر على قرية قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. انت سألت عن القدرة اجبتك بالقدرة. مشكلة موسى مع فرعون ليس ان الله يقدر او لا يقدر وان فرعون اقدر او اقل بس القدرة حتى يريه الله آية على القدرة ما صارش. الصراع كان هذا يدعي انه رب لازم تعرف انه انت مش رب. الربوبية معاني ان تكون سيدا يؤمن ويطعم. انت لا تطعم ولا تؤمن. الله يطعم ولا يطعم. كيف صرت ربهم والمي مني والنبات مني؟ كيف انت بتاكل معاهم يا جحشان تاكل معاهم؟ كيف تصير رب؟ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقة مالهم كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون على الاكل. كلوا ورعوا انعامكم. شهد الله زمان وانا صغير كنت اقرأها صغير يعني ابو 14-15 سنة اقول يعني كنت احضر دروس الحق يعني للشوف. فلما اقرأ هذه الآية كلوا ورعوا انعامكم اقول نعم هي عتيقة لي ليس هم وشرايح اقول لفرعون كلوا ورعوا انعامكم الا في صواريخ وفي يعني بدنا اكشن يعني شو كلوا ورعوا انعامكم احنا بدو طلع كل الدين يا سيدي في المرعى والانعام. احنا اخر لقيا الا لع النبي في يوم الحشر وين على حوض الماء قال حاضر، بعدين ندخل الجنة تجري من تحتها الانهار، كلوا واشربوا هنيئا. بدك رب، بدك تطعميني وتأمني، واضح يا شيخ؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان. لاحظ، فقال فرعون انه هذه معجزة، الله اكبر، هذا رب موسى بيقدر يحول، احنا مستاش نحول من عصا لثعبان، وهذا رب موسى بيقدر يطلع ايده بيضة، احنا مستاش يطلع ايده بيضة لموسى. ها شايف؟ بعدين انت اسأل حالك، العصا القاها صارت ثعبان، يعني على مرأة من الناس، ليش ايدك بتدخلها عشان تطلعها بيضة؟ يعني العصا على مرأة من الناس صارت ثعبانة، ليش ما ايدك صارت بيضاء قدامنا؟ ليش بتدخلها عشان تطلعها؟ الله ما بتجمعوش يقول لك دخل عشان اطلعها بيضاء، يعني هات ايدك معانا يعني. لا مش ايه. طيب اسمع شو بده يقول هلا، اسمع كلام فرعون، هذا نص الحل. مين اكثر واحد معني في هذه الآية؟ فرعون، مش ايه؟ هلا الله بيقول لك اسمع، انه هذا فرعون فهمها صح. فإذا قال الله إنه فرعون فيما صح، اسمع هلا شو بده يقول فرعون. وين قال الله إنه قال فرعون إنه فيما صح؟ في سورة النمل، فلما جاء موسى بآياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله بيقول لك إنه هو فيما تماما استيقنها. جميل. طب هذا اللي استيقنها شو قال لما شاف العصا بتصير ثعبان وليد بتصير بيضة؟ احنا شو بنقول؟ انه هذه معجزة خوارق خرقت العادة، مش هيك احنا بنقول؟ مش هيك؟ لا مش هذا الموضوع. طلع شو بده يقول فرعون اللي فاهم، طلع اللي حواليه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. ليش يا فرعون عصا بتصير ثعبان وتطلع بيضة؟ شو يعني يخرجكم من ارضكم؟ وين فهمت الحديث؟ ليه؟ شو فيه؟ من اين قرأ فرعون انه لما العصا تاعت الراعي تصير ثعبان، مش اسد ولا عصفور ولا خيل، تصير ثعبان وليد تطلع بيضة، هذا يعني قبل شوي كان موسى يقول لي رب المشرق والمغرب والارض لهم، فقال للملأ حواليه اللي فاهمين قال نريد ان يخرجكم من ارضكم، ماذا تأمرون؟ يعني الحقونا. لاحظ، وراء قال له فرعون لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. ابي شوية كان رب العالمين، هلا صار يقول لموسى اعطينا فرصة نتواجه. بعديها في سورة الزخرف قال اليس لي ملك مصر؟ على حساب كنا رب العالمين يا ابو فلان، مش ايه؟ بشوف صرت بدك مصر، بكفي مصر. شو اللي صار؟ شو يعني عصا بتصير ثعبان وايد بتصير بيضة؟ قلنا ان الله تكلم بآيات لا يتكلم بخوارق. سورة الشعراء اللي انا بقرأ منها تبدأ الآية، الآيات الأولى منها، اسمع، طا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ، اسمع، ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أي إذا فكرك الموضوع أنا بدي أمي آمنوا آية واحدة بنزلها بخلي فرعون يقبل كل آيات الفقراء المسلمين، بس مش هذا الموضوع. موضوع أنه هو لازم يوصل من نفسه، فما بدأ أجيب أنا الخوارق ميه؟ إنما إيه بتخرج بيضة، ما كان لازم أنت تقبل على نفسك أنه هذه خارقة. قلت الله يوجه فرعون أنه أنا بقدر أحول إيده بيضة. واحد من المشايخ زعلان علي أني أنا مرة قلت أنه كنت بسمع لشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قالوا موسى هيدخل عليه على الاسلام اونلاين في خواطر الشعراوي، اطلعها دخل ايده طلعت بيضة، ولو قلت لي فيها ايه يعني انه تطلع بيضة اقول لك ما هو كان اسمر، شو اسقف لك تضحك علي انت؟ يعني لو اجى هندوسي فكرك دي امن يعني انه كان اسمر صار ابيض؟ شو هذا اللي انت بتحكيه؟ مالك؟ اسمع، شوف، اسمع الكلام اللي قاله الله لموسى واللي قاله لفرعون. عند موسى كان يقول له أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، مرتين ثلاثة قال له إياها من غير سوء. لموسى كان يقول الله تخرج بيضاء من غير سوء، لفرعون ما خلوش قال نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لموسى بيضاء من غير سوء، لفرعون بيضاء للناظرين. شو بتفهم؟ انه حقيقة هي شيء تاني، بدليل قال له بيضاء من غير سوء، هذا يعني المتبادر الاول انه هي بسوء، للناظرين هي بيضاء بسوء. بدنا نقرر قلنا العصا يا شيخ آية المرعى وآية السيادة في المرعى. ليش؟ انت بتشوف غنم ومرعى اللي هو النبات وراعي. دور الراعي ايش ودور المرعى ايش ودور الغنم ايش؟ المرعى للطعام تاكل، الغنمات ياكلوا، الراعي احسن يوجه ويحميهم، يحميهم بصيرش يغفل عنهم حتى لا تشرد غنمه او لا ياكلها الذئب. شيك يا شيخ لاحظ. فانا كراعي ومعاي العصا دوري فيها ايه؟ الامن والطعام والسيادة. هش روح كل تعال الروح من اطعم متى اشاء اينما اشاء. لاحظ هذا الراعي الصالح. اتفقنا يا شيخ؟ فالعصا آية المرعى. انت يا فرعون قلت لهم انه انت رب العالمين، احنا انا بدي اقول لك فرعون مش رب العالمين، الارض الي والماء اللي بنزل زي ما قال له موسى انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به ازواجا كله وروى نعمكم. لمين الارض؟ اللي نزل الماء. ومين اللي طعمه؟ الله. لمين مين اللي طعمه؟ الرب. فهمت؟ كلها هلا هاي الاية اسمع، هاي الرب بيحكي معك، هاي العصا حط شو صارت؟ ثعبان. كل العصا آية المرعى والراعي والسيادة. طب الثعبان آية ايش؟ يعني عيسى يخلق من الطين كهيئة الثعبان ولا كهيئة الطائر؟ طب ليش؟ ليش مرة بيعمل ربنا الطير ومرة بيعمل ثعبان؟ هي آية لمشكلة فرعون بدنا ثعبان. انا ما بورجيك اني بقدر اعمل، انا كان لازم تفهم شو اللي صار ولا شو يعني آية العصا آية السيادة والرب والمرعى صارت ثعبان. اسمع شوف الله لما كان يقول لموسى في النمل وفي القصص قال وان الك عصاك فلما رآها تهتز. ايش رآها؟ تهتز. القها فاذا هي حية تسعى. قبلها شو قال له؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها. هلا التوكأ على ايش بيكون؟ على استقرار. ما انا توكأ يعني استقر، مظبوط؟ فاذا انا اتكأت على شيء لازم يكون مستقر شيء، مظبوط؟ بدي شيء ثابت احسن، بدي شيء ثابت. انا يعني لو هذا بيلعب بتوكاش على بيبوه، فلازم يكون هذا متكأ. واتت كل واحدة منهن شوف متكأ عشان يستقر النساء، يعني واضح شيء؟ المتكأ الاستقرار. جميل. هلا عند موسى قال له هذا اتوكأ عليها. هلا فلما رآها تهتز. طب انت تتكئ على مهتز؟ تتكئ على متحرك يسعى. انا عشان اتكئ لازم يستقر المتكئ عليه، صح ولا لا؟ عندها بسموه هم مستند، مظبوط؟ بسموها او وسادة، مسند، مساند، مظبوط؟ عشان انا اتكئ لازم يكون مسند. انما تخيل لو انه هي تهتز ببطل انا مستقر، مظبوط؟ هين انا مستقر على بيتها، شو بيصير فيه؟ فكان الله يعمل الارض قرارا ثابت. لما تصير الارض تهتز من تحتنا كيف بدك انت تستقر؟ واضح شيخ؟ طيب العصا صارت ثعبان. العصا زي ما قلت لك يريد ان اشق عصاكم اللي هي الشدة والجمع والمتكأ والمكين القوي. شيخ كان ثابتا قويا، شو صار؟ ثعبان. هلا هذا الثعبان يسميه الله فلما راه تهتز. انت هون في آية